بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الخامس من الباب الثالث من القسم الثاني، وفيه يتحدث المؤلف رحمه الله عن توقير النبي صلى الله عليه وسلم وبره ببر آله وذرياته وأمهات المؤمنين أزواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. ومعلوم أن لآل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عالية بين المسلمين، يقول الله تعالى في حق آل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله هم آل بني هاشم، وهم أزواجه صلى الله عليه وسلم، وعند بعض أهل العلم هم المؤمنون كافة. وإعظام المؤمنين وبرهم من بر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يجعل المسلمين لحمة واحدة يجتمعون على محبة بعضهم لبعض بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكننا رأينا في المسلمين أمرا عجبا بعد حدوث الفتنة الكبرى في دولة الإسلام وانقسام المسلمين في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ الأمر ببعض الناس أنهم أحبوا آل النبي صلى الله عليه وسلم حبا مفرطا، وضيعوا جانبا آخر من آل البيت وهن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، وكان ذلك مخالفة منهم لا نظير لها، بل بلغ بهم الكره لغير آل النبي صلى الله عليه وسلم، كره أصحابه ممن هم ليسوا من آل بيت النبوة. وهذا أمر عجب وشطة غريب، جعل المسلمين فريقين منقسمين، بلغ بهم التناحر ما بلغ طوال القرون المتطاولة. وهي فرصة سانحة لمن يريد أن يمزق الإسلام ويشتت أهله بالتدخل بين الفريقين وتقوية بغض المبغضين. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة يحبون آل البيت إلى درجة أنهم إذا ذكروا الإمام علي صدروا اسمه بالإمامة، قالوا الإمام علي دون سائر الخلفاء، ثم إنهم يترضون عنه ويبلغ بهم حبه أن يكرموه ويريدون عبارة كرم الله وجهه إلى غير ذلك من تقدير آل البيت الذي هو من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الطرف الآخر الذي يدعي حب آل البيت إنما يضع في مقابل ذلك بغض من سواهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤلف رحمه الله تحدث في هذا الموضوع وأورد الأدلة والآثار القيمة التي سوف يتحدث عنها في هذا الفصل. يقول المؤلف رحمه الله: الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية من سورة الأحزاب، وهي في سياق آيات يخاطب فيها الباري سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين، ويبين فضله عليهن بأن كن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، فعليهن مراعاة حق المنزلة الرفيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وباعتبارهن قدوة لأمهات للمؤمنين أجمعين. وختم الله هذه الآيات بقوله بأنه يذهب عن أهل البيت الرجس، والرجس هو ما يستقدر وهو النجاسة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من مشى على هذه الأرض، وأهله لا شك أنهن أفضل الناس كذلك. نعم. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، لا يحل لأحد من الناس أن يتزوج إحداهن من بعده صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة عالية لأهل بيت النبوة، وسببها كما تقدم في مجلس سابق من أن أحد الناس أراد أن يحادث ابنة عمه من أمهات المؤمنين، فلما علم بنزول الحجاب ومنع مقابلتها كما هو يتقابل الإنسان مع أهل بيته، رأى أنه يمنع لذلك بما لا يحق منعه منه على عادة أهل الجاهلية في مواجهة ومخاطبة النساء دون ما حجاب، و صمم أن يتزوجها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية المنع لذلك في سورة الأحزاب، وتبين له أن رأيه كان هذا خاطئا وليس على صواب، فأمهات المؤمنين تعظيمهن على هذا النحو إنما هو تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم لهن بتعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا الشيخ أبو محمد بن أحمد العدل من كتابه وكتبت من أصله. الشيخ العدل هو عبد الله بن أحمد التميمي المتوفى عام 501، حج في الأربعينيات بعد الخمسمائة، حج في الأربعينيات في عشرة الأربعينيات، وكان ذلك في القرن الرابع، في القرن الخامس، ونقل عن علماء الحجاز كثيرا من السنة المطهرة وروى عنهم. نعم. حدثنا أبو الحسن المقري الفرغاني، هو علي بن عبد الله. حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الخفاف. نعم. قالت حدثني أبي. نعم. حدثنا حاتم هو ابن عقيل. نعم. حدثنا يحيى هو ابن إسماعيل. نعم. حدثنا يحيى هو الحماني. الحماني هو أبو زكريا يحيى ابن عبد الحميد المتوفى عام 228، كان يحفظ 10,000 حديث، وهو أول من ألف في المسند بالكوفة. نعم. حدثنا وكيع عن أبيه. وكيع هو ابن الجراح ابن فليح ابن عدي ابن الرؤاسي، نسبة إلى رؤاس بطن من قيس عيلان، وهو تلميذ الإمام الشافعي، توفي عام 197. نعم. عن سعيد بن مسروق. نعم. عن يزيد بن حيان. نعم. عن زيد بن أرقم. زيد بن أرقم هو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وله 70 حديثا يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد صفين مع الإمام علي، ومات بالكوفة عام 68. نعم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي ثلاثا. أنشدكم الله في أهل بيتي، يكررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. والحديث رواه الإمام مسلم، ورقمه في صحيحه 2408. قلنا لزيد: من أهل بيته؟ قال: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الحديث رواه الترمذي، ورقمه عنده 3788 من حديث زيد بن أرقم كما بينه المؤلف، وأيضا من حديث أبي سعيد الخدري. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. الحديث أورده السيوطي في مناهل العرفاء في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا، ورقمه عند 1003. والولاية النصرة، والولاية بالكسر السلطان كما تقدم معنا في مجلس سابق. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه. وعن عمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة هو ابن السيدة سلمة الذي توفي أبوه بعد الهجرة بأم سلمة إلى الحبشة، ثم العودة إلى مكة واللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة والمشاركة في غزوة أحد حيث جرح وانتقل إلى جوار ربه بعد ذلك. وقد دعت السيدة أم سلمة أن يخلف الله عليها خيرا منه، أن يؤجرها في مصيبتها ويخلف الله عليها خيرا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام عدتها يرسل إليها يخطبها، وكان ابنها عمر هذا صغيرا زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمر طويلا، وكانت وفاته عام 83. وهذا الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة مؤداه أن أم سلمة كانت تصلي والنبي في بيتها، فنزلت عليه آيات آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى فاطمة وزوجها علي وابنيها ليحضر، وجللهم بملاءة أي غطاهم بثوب، ودعا لهم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم من الرز. ويروي عمر رضي الله عنه أن أمه أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تسأل الله أن يجعلها منهم. فجاءت الآثار في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شاء الله تعالى، وفي بعضها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانك وأنت على خير. ومعنى على مكانك أنك على حالك من حياة الزوجية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكونها أما للمؤمنين، وأنها من أهل بيت النبوة. وفي بعضها أيضا أنه قال لها: إنك إلى خير، بخير وإلى خير. وهذا كله يشهد لأمهات المؤمنين بأنهن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نص على ذلك القرآن الكريم في خطاب أمهات المؤمنين. وتوهم بعض الناس ممن نقدوا الحديث بأن أهل البيت الخطاب في هذا اللفظ يذهب عنكم الرز بصيغة المذكر، ولا يدخل في ذلك أمهات المؤمنين. ورد على هذا بأنه في العربية إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، فأمهات المؤمنين وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤنث وهن نساء، ولكن وجود الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم جميعا هو الذي جعل اللفظ بصيغة المذكر: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. عن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الآية، وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحديث رواه الإمام الترمذي ورقمه عنده 3787، وحمل بعض أهل العلم الحديث على أنه دعاء لأهل البيت، ولا يعني أن من جللهم النبي صلى الله عليه وسلم وغطاهم بالثوب هم فقط أهل بيته. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسينا وفاطمة وقال: اللهم هؤلاء أهلي. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث صحيح متواتر مروي عن عدد من الصحابة، وقد أخرجه أبو يعلى في مسنده ورقمه 6423، وهو في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المتوفى عام، ورقمه فيه 2205. ومعلوم أن موارد الظمآن في الحديث غير مورد الظمآن في علوم القرآن، فمورد الظمآن في رسم وضبط القرآن الكريم للمرغني غير موارد الظمآن هذا الذي هو تكملة لسنن ابن حبان جعلها الهيثمي تكملة له، وهذا بلفظ الجمع موارد الظمآن، وأما الآخر فهو مورد الظمآن. نعم. اللهم والي من ولاه وعادي من عداه. وقال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حديث تكريم الإمام علي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 78. عن علي قال: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، هكذا أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيح 78. عن علي قال: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. ولام لعهد هي لام الابتداء التي تفيد التوكيد، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رزقنا الله وإياكم محبة الإمام علي كرم الله وجهه ومحبة أهل بيت النبوة أجمعين. نعم. وقال العباس: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله، ومن آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صنو أبيه. الحديث ورواه الترمذي ورقمه في سننه 3758، وحسنه وصححه. والحديث من حديث عبد المطلب ابن ربيعة. وصنو الرجل هو مثله ومثيله، كما جاء في القرآن الكريم صنوان وغير صنوان في شأن الزروع والثمار والفواكه، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فصنو الشيء مثله. ومتنى الصنو صنوان بنون مكسورة ورفعه بالألف ونصبه بالياء، فيكون في حال الرفع صنوان وفي حال النصب والجر صنوين، هذا إذا قصدنا المتنى. فإذا قصدنا جمع التكسير وجمعناه جمع تكسير على فعلان فيكون صنوان بالتنوين كما جاء في آية سورة الرعد، صنوان جمع صنو. أما المتنى فهو بدون تنوين كما تقول مسجدان ومنبران بدون تنوين وهكذا. لكن التكسير جمع التكسير جمع صنو، صنوان على بزيادة الألف والنون على وزن فعلان فعلان. نعم. وقال للعباس اغدو علي يا عمي مع ولدك، فجمعهم وجللهم بملاءته وقال هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم. الحديث رواه البيهقي في الدلائل من حديث أبي أسيد الساعدي وابن ماجه في سننه. نعم. فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين. الأسكفة هي العتبة، وقد تقدم الحديث عنها في مجلس سابق. نعم. وكان يأخذ بيد أسامة بن زيد والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. الحسن هو الحسن بن علي رضي الله عنهما، وأسامة هو أسامة ابن زيد ابن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 3735 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا في أهل بيته. أبو بكر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لكل مسلم، وهو خليفته من بعده في إمارة المؤمنين رضي الله عنهم، وبلغ به حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأهله، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد تقدمت شواهد كثيرة على ذلك في مجالس سابقة في شرحنا لكتاب الشفاء. وفي هذا الحديث يوصي المؤمنين أن يرقبوا محمدا في أهل بيته، والرقابة المراد بها هنا المحافظة، كما تقول للمسلم راقب ربك، حافظ على عهدك لربك بإيمانك به فلا يراك تقع في المعصية والمنكرات. والحديث رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 3713. نعم. وقال أيضا والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال أيضا، مراد المؤلف رحمه الله أن القائل هو أبو بكر أيضا في رواية عنه أخرى في محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لقرابة، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يحب أن يصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لوصل قرابته. والحديث هو الآخر، رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 3712، وكذلك رواه الإمام مسلم ورقمه عنده 1759. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الله من أحب حسنا. أحب الله من أحب حسنا، من أحب الحسن ابن سمت النبي صلى الله عليه وسلم ابن علي وابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا، من أحب الحسن أحبه الله. والحديث رواه الترمذي وهو في سننه 3775. نعم. وقال: من أحبني وأحب هذين، وأشار إلى حسن وحسين وآباهما وأمهما، كان معي في درجتي يوم القيامة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أهان قريشا أهانه الله. قريش معلوم هي سكان البيت الحرام، وهم أهل البيت الحرام وقطانه كما يصفونهم، أي سكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأمر الخلافة فيهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ودعا عليهم، فخافوا فسألوه ألا يكثر من الدعاء عليهم وأن ينجيهم الله من سخطه بسبب دعائه، فسأل الله سبحانه وتعالى ألا يوقع بهم من العذاب ما يستحقون لأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة كان يسأل الله الهداية لهم ويبين أنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والحديث رواه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأخرجه أحمد والحاكم وأبو يعلى والبزار، ورجالهم ثقات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. قدموا قريشا ولا تقدموها، أي ولا تتقدموا عليها، إعلاء لشأن أهله صلى الله عليه وسلم وذويه ممن هم أحق الناس بالخلافة من بعده. ولهذا حينما اختلف المهاجرون والأنصار في من يلي أمر المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، احتج المهاجرون بمثل هذه الأدلة التي جعلت الأنصار يسلمون الأمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فيتولون الخلافة من بعده واحدا في إثر الآخر. والحديث رواه البزار ورقمه عنده 1784 من حديث الإمام علي. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه أبو معشر وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة ورقمه عنده 2581، ورواه الإمام مسلم أيضا ورقمه عند 2442. وعن عقبة بن الحارث: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وجعل الحسن على عنقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. من حب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم وآله أن يحمل الحسن على عنقه يرقصه ويداعبه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي لا بعلي. والإمام علي حاضر فيبتسم ويضحك، وكيف لا وأبو بكر رضي الله عنه أرضاه يعد الحسن أكثر شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ بأبي شبيه بالنبي ليس بقسم. نعم، الباء من حروف القسم، تقول والله وتالله وبالله، لكن هنا هي في سياق خبر وليست يراد بها القسم. وأصل التركيب والعبارة أفديه بأبي أو هو مفدى بأبي، كأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول في قوله بأبي شبيه بالنبي، يعني الحسن يقول بأبي أفديه بأبي أو هو مفدى بأبي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. وروي عن عبد الله بن حسن بن حسين قال: أتيت عمر بن عبد العزيز في حاجة فقال لي: إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب، فإني أستحيي من الله أن يراك على بابي. عبد الله بن الحسن هو عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، أمه فاطمة بنت الحسين، وهو ثقة جليل القدر، وكان ذا هيبة ولسان بليغ. يقول الإمام أمير المؤمنين، ولعله كان في ذلك الوقت أميرا للمدينة، عمر بن عبد العزيز: أستحي أن يراك الله ببابي. ويسأله أنه إذا أراد من عمر بن عبد العزيز وأكرم به من عبد صالح وأمير ناجح، يقول له: أستحي أن يراك الله ببابي، إعظاما لآل النبي صلى الله عليه وسلم. وأستحي بيائين في آخرها. وسيرد في خبر آخر أستحي بياء واحدة، وكلاهما صحيح. ففي الحديث الشريف: من لم يهتم بأمر المسلمين إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، في الحديث الشريف: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يروى بدون ياء لم تستحي، حذفت الياء بسبب جزم الفعل بلم، لم جازمة، وتستحي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وهذا سيطابق أثرا في آخر هذا المجلس، لكن هذا الفعل أستحي إذا جزم بلم بقي بياء واحدة، بقي بياء واحدة، نعم، حذفت إحدى الياءين، وذلك وفاقا لقول العرب استحيا واستحى. العرب تقول استحى فلان بألف مقصورة تبدل ياء في المضارع يستحي، ويقولون استحيا بياء وألف طويلة منتصبة وتبدل ياء هي الأخرى في المضارع يستحيي يستحيي. فهذا الأثر يروى بياءين، فإذا جزم حذفت إحدى الياءين وبقيت الأخرى. نعم. وعن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه ثم قربت بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال زيد خلي عنه يا ابن عم رسول الله، فقال هكذا نفعل بالعلماء. فقبل زيد يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. زيد بن ثابت من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حفظوا القرآن وجمعوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمعه في عهد أبي بكر ثم أعاد جمعه في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهم جميعا. وعبد الله بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي له دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فكلاهما عالم من علماء الإسلام، ولكن كل منهما يؤثر على نفسه الآخر تقديرا لما عنده من العلم. فحينما فرغ زيد بن ثابت رضي الله عنه من الصلاة على أمه رضي الله عنها تقدم ليركب بغلته، فجاءه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بركابه، فقال له خلي عنك، يعني اترك الركاب، أنت أجل، بمعنى أنت أجل من أن تمسك بركابي. وهذا من تواضع عبد الله بن عباس وإكرامه لزيد بن ثابت جامع القرآن الكريم رضي الله عنه. فرد عليه زيد بن ثابت بأن قبل يده إكراما له، وهكذا بين له أن المسلم مأمور بإعظام شأن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل في إطار ما يسميه الناس تواضع العلماء. فإذا رأيت صاحب علم يتواضع للناس ويكون في منتهى اللين وعدم التعالي علمت أنه يفعل ذلك من باب تواضع العلماء المطلوب. وإذا كان الرجل على خلاف ذلك يرفع نفسه ويجعل لها مكانة يتعالى بها على الناس ولا يبالي بأن يمدح ويمدح، فهو أبعد ما يكون في سلوكه عن تواضع أهل العلم المطلوب. نعم. ورأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد فقال ليت هذا عبدي، فقيل له هو محمد بن أسامة، فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرض وقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة أبوه المتقدم ذكره في أول هذا المجلس أسامة بن زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه محمد رآه ابن عمر فتمنى أن يكون كما جاء في الأثر هنا أن يكون عبدا له، ويروى أنه تمنى أن يكون عنده، ليت هذا عندي. والحديث في صحيح البخاري ورقمه 3734 من حديث عبد الله بن دينار. نعم. وقال الأوزاعي: دخلت بنت أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن عبد العزيز ومعها مولا لها يمسك بيدها، فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يديها بين يديه ويداه في ثيابه، ومشى بها حتى أجلسها على مجلسه وجلس بين يديها، وما ترك لها حاجة إلا قضاها. بنت أسامة بن زيد بن حارثة أخت محمد هذا المتقدم آنفا، قصدت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في دمشق أو أيام خلافته إمارته في المدينة مع رجل من مواليها، وجاءت إلى عمر بن عبد العزيز فوضع يده بين يديهما ملفوفة في ثيابه، لأنه لا يحل للمسلم أن يلمس امرأة لا تحل زوجة له، وقربها إلى مجلسه فأجلسها مكانه وجلس بين يديها يسألها عن حاجاتها ويلبي لها ما طلبته منه إكراما لأبيها أسامة بن زيد بن حارثة، فهي من ذريته وهي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان قد اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبقي عنده، وكان بيعه بسبب خطف بعض العرب له من أهله، ثم إن أهله صاروا يتفقدونه في الأسواق حتى علموا بوجوده في مكة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ابنهم زيدا، فقال لهم: اسألوه إن رغب في العودة معكم إلى دياركم فخذوه، وإلا فإني لن أوتر غيري بمن آثرني على نفسي، فإن اختارني فإنه لا يحل لي، لا يصح مني أن أدفعه إليكم. فلما سأله أبوه وعمه أن يرجع معهما إلى بلدهما أبى ذلك، وأصر على أن يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن زوجه ابنة عمه، ثم وقع ما وقع من الفراق بينهما وزوجه حاضنته أم أيمن ورزق منها ابنه أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاءت ابنته إلى عمر بن عبد العزيز فعرف لها منزلتها العالية في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في 3000 ولأسامة بن زيد في 3500، قال: قال عبد الله لأبيه: لما فضلته؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. فقال له: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأسامة أحب إليه منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبه. الحديث المتقدم وهو حديث وخبر بنت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم، حكاه ابن عساكر في تاريخه. وحديث العطاء الذي آثر فيه عمر بن الخطاب حينما كان أميرا للمؤمنين أسامة بن زيد على ولده عبد الله بن عمر بأن أعطى ابنه 3000 وأعطى أسامة 3500، أخرجه الترمذي ورقمه عنده 3813. وفيه إعلاء لشأن أسامة بن زيد من طرف عمر بن الخطاب. وقد تشوقت نفس عبد الله بن عمر أن يعرف سبب إيثاره لأسامة عليه، مع أنهما كانا بمنزلة واحدة، لم يتخلف عنه ابن عمر في الجهاد ولا في شهود المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبين له عمر وأكرم به من أمير للمؤمنين أنه آثر أسامة على ابنه عبد الله، لأن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر، وأبوه زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب نفسه، مع العلم بأن عمر هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت عبد الله بن عمر هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب. ولكن كما قيل: إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. فرجل بمنزلة عمر في الفضل عرف لأسامة هذه المنزلة، وعرف لأبيه زيد بن حارثة هذه المنزلة، وقدم أسامة بن زيد على ابنه عبد الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. من فضائل المسجد الأقصى. من فضائل المسجد الأقصى أنه ثاني مسجد بني على الأرض. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال: المسجد الحرام. قلت: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى.